هذه الكلمات رثاء من الأخ أبو حرب الكازمي في رثاء أخيه مجاهد السعواني تقبلهم الله. اكتب الشعر وارثي في كلام مجاهد واذكر في قوى في الشعر صقر الجزيرة حق لك يا رفيق الدرب هذه عوايد أني أرثي في شعري ودمعي غزيرة فقدي مثلك على نفس المحب كم تكابت يا مجاهد تارى فقدك بكى كل ديرة ليت أبو حرب سعفك يا مجاهد وحامد لكن الله قدر خيرة الله خيرة خيرة الله خيرة بدعي الله واسأل يوم راكع وساجد يسكن في جناته بين الورود الخضيرة اغفر الذنب يا ربي لعبد وزاهد في سبيلك راخص نفسه ووصل مسيرة تراجع ولا يوم بايع وعاهد هكذا سيرته بين اخوته خير سيره احجري زغريدي سعواني زغ في مجاهد حق لك تفرحي بالشبل فرحه كبيره حق لك تفرحي بالشبل فرحه كبيره هرب الكفر في وجه العدو كان صامت ما بخل شي على خصمه بصرف الداخره هكذا القاعده وش لها ماتها وتسقي الخصم كاس الذلي يلقى مصيره تسقي الخصم كاس الذلي يلقى مصيره خذ يا ذي تهبط اصبح حمايه لزايد اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره اكتب الشعر وارثي في كلامي مجاهد واذكر في قوى في الشعر صقر الجزيرة حق لك يا رفيق الدرب هذه عوايد أني أرثي في شعري ودمعي غزيرة فقدي مثلك على نفس المحب كم تكابت يا مجاهد تارى فقدك بكى كل ديرة ليت أبو حرب سعفك يا مجاهد وحامد لكن الله قدر خيرة الله خيرة خيرة الله خيرة بدعي الله واسأل يوم راكع وساجد يسكن في جناته بين الورود الخضيرة اغفر الذنب يا ربي لعبد وزاهد في سبيلك راخص نفسه ووصل مسيرة تراجع ولا يوم بايع وعاهد هكذا سيرته بين اخوته خير سيره احجري زغريدي سعواني زغ في مجاهد حق لك تفرحي بالشبل فرحه كبيره هرب الكفر في وجه العدو كان صامت ما بخل شي على خصمه بصرف الداخره هكذا القاعده وش لها ماتها وتسقي الخصم كاس الذلي يلقى مصيره تسقي الخصم كاس الذلي يلقى مصيره خذ يا ذي تهبط اصبح حمايه لزايد اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره اعتبر بالذي قبلك ويكفي حذيره قبلك ويكفي حذيره